المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 57 ومن مفتاح دار السعادة 97 و900 كمال الإرادة بحسب كمال مرادها، وشرف العلم تابع لشرف معلومه، وكان أشرف المعلومات العلم بالله وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأكمل المرادات إرادة وجهه الأعلى والإخلاص له قولا وعملا ظاهرا وباطنا. فكان العلم بالله والإرادة له هي غاية كمال العبد وسعادته، ولا سبيل له إلى هذا إلا بالعلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده في تبليغ دينه، والطرق كلها مسدودة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان حقا على من يحب نجاة نفسه وسعادتها أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأفعاله، العلم النافع والعمل الصالح، الهدى ودين الحق. 98 و900 كمال العبد أن يكون كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. وقد تتضمن ذلك ما دلت عليه سورة العصر 99 و900: مراتب العلم، سماعه ثم عقله ثم تعاهده ثم تبليغه. وقد تواترت النصوص أن أفضل الأعمال الإيمان، والإيمان له ركنان: معرفة ما جاء به الرسول وعلمه وتصديقه بالقول والعمل. والصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل. 1000 وقوع الذنب من العبد محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه، وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه، وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة. فما عصي الله إلا بجهل، وبهذا فسر قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من ربه: توبة قبل وقوعها من العبد إذنا وتوفيقا، وتوبة بعدها قبولا وإنابة. قطاعات العباد كلها متقدمة عليها منة الله بالتوفيق لها، ثم منة بعدها بقبولها وحصول آثارها الجليلة. 1000 أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة: الغفلة المضادة للعلم، والكسل المضاد للإرادة والعزيمة. هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء، وكماله بكمال البصيرة وقوة العزيمة. 2000 العلم شجرة تثمر كل خلق جميل وعمل صالح ووصف محمود، والجهل ثمرة تثمر كل خلق رذيل وعمل خبيث ووصف ذميم. 3000 العقل عقلان: عقل غريزي وهو أبو العلم ومربيه ومثمره، وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته، فإذا اجتمع فهو الكمال، والنقص بنقصانهما أو نقصان أحدهما. 4000 من قواعد الشرح أنه يسامح الجاهل ما لا يسامح العالم، ومن قواعده أن من عظمت حسناته وارتفعت مقاماته بالعلم وثمراته أن يحتمل له ما لا يحتمل من غيره. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. 5000 الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليثمر منهما معرفة ثالثة، كاستحضار الدنيا وصفاتها والآخرة وصفاتها ليثمر من ذلك أيهما أحق بالإيثار، استحضار الأخلاق والأعمال الصالحة والفاسدة، هل وجودها خير أو عدمها، ثم يؤثر العاقل أنفع الأمرين وهكذا. والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. وإذا تأملت ما دعا سبحانه عباده إلى التفكر فيه أوقعك على العلم به وبأسمائه وصفاته ورحمته وإحسانه وبره ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته، ثم ذكر أمثلة كثيرة واسعة تنطبق على هذا الأصل الكبير. 6000 قد علم أن رب العالمين أحكم الحاكمين، والعالم بكل شيء، والغني عن كل شيء، والقادر على كل شيء. ومن هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحمة، وما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه وإبداعه شرعه وأمره وشرعه، فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام إن تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفصيلها. وإن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به، فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العاملة الشاملة التي علموا ما خفي منها بما ظهر لهم. وإن الله بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهما، وهذا مضطرد في الأشياء أصولها وفروعها. 7,000 حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. فإن الشريعة مبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية، والشرائع كلها مركوز حسنها في العقول، ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة. ثم ذكر لذلك أمثلة من الشرائع الكبار كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، وما فيها من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى. 8,000 والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية، والأمر اقتضاؤها لآثارها من الخلق والتكوين. فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية. فعلم العبد بتفرد الرب بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل ظاهرا. وهكذا بقية صفات علم العبد بها يثمر من أنواع العبودية ما يناسب ذلك. 9,000 لما ذكر أن الفلاسفة طغوا بما علموه من علوم الطبيعة وجحدوا ما جاءت به الرسل من توحيد الله وغيبه، قال: والمقصود أن هؤلاء لما أوقفتهم أفكارهم على العلم بما خفي على كثير من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابها، ذهبوا بأفكارهم وعقولهم وتجاوزوا ما جاءت به الرسل، وظنوا أن إصابتهم في الجميع سواء. وصار المقلد لهم في كفرهم إذا خطر له إشكال على مذهبهم أو دهمه ما لا حيلة له في دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم، يحسن الظن بهم ويقول: لا شك أن علومهم مشتملة على حكمة، والجواب عنه يعسر علي. وأما الاعتراض عليهم فهو عندهم من المحال الذي لا يصدق به، وهذا من خدع الشيطان وتلبيسه بغروره لهؤلاء الجهال مقلدي أهل الضلال، كما لبس على أئمتهم بأن أوهمهم أن كل ما قالوه صواب، كما ظهر من إصابتهم في الرياضات وبعض الطبيعيات، فتركب من ضلال هؤلاء وجهل أتباعهم ما اشتدت به البلية، وعظمت لأجله الرزية، وخرب لأجله العالم، وجحد ما جاءت به الرسل، وكفر بالله وصفاته وأفعاله. ولم يعلم هؤلاء أن الرجل يكون إماما في فن من فنون العلم، ويكون من أجهل الخلق بالفن الآخر من الرياضيات والطب والحساب والهيئة والمنطق، وهي علوم متقاربة، فكيف بعلوم الرسل؟ إذا كان الرجل إماما في هذه العلوم ولم يعلم بأي شيء جاءت الرسل ولا تحلى بعلوم الإسلام، فهو كالعامي بالنسبة إلى علومهم بل أبعد منه. 10,000 آيات الله التي دعا العباد إلى النظر فيها دالة عليه بأول النظر دلالة يشترك فيها كل سليم العقل والحاسة. وأما أدلة هؤلاء الفلاسفة ونحوهم فخيالات وهمية وشبه عسرة المدرك، بعيدة التحصيل، متناقضة الأصول، غير مؤدية إلى معرفة الله ورسله، والتصديق بها مستلزم للكفر بالله وجحد ما جاءت به رسله. ولا يصدق بهذا إلا من عرف ما عند هؤلاء وما عند هؤلاء ووازن بين الأمرين. 11,000 أهل الهدى آمنوا بقدر الله وشرعه ولم يعارضوا بينهما، بل كل منهما يصدق الآخر، فالأمر تفصيل للقدر وكاشف له وحاكم عليه، والقدر أصل للأمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له، فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا قام على ساقه، ولولا الأمر لما تميز القدر ولا تبينت مراتبه وتصاريفه. فالقدر مظهر للأمر والأمر تفصيل له، والله له الخلق والأمر، فلا يكون إلا خالقا آمرا، فأمره تصريف لقدره وقدره منفذ لأمره. ومن أبصر هذا تبين له سر ارتباط الأسباب بمسبباتها، وأن القدح فيها إبطال للأمر، وأن كمال التوحيد إثباتها. 12,000 الحكمة من محبة الحكمة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم للفأل وكراهته للطيرة، مع أنه قد يخطر لبعض الأفهام أن مقاصدها متقاربة، لأن الفأل يفتح باب السرور والاستبشار والنشاط عند سماعه الألفاظ الحسنة والأسماء المستحسنة، الحسنة ومشاهدة الكمال، وهو داخل في إحسان الظن بالله في تيسير الأمور، ففائدته عظيمة. وأما الطيرة فبالعكس، تفتح باب الحزن والكآبة وسوء الظن بالله والخوف من غير الله إذا سمع أو رأى ما يكره. ففرق بين أمر يفتح على العبد باب الخير والسرور، وأمر يفتح له باب الشر والغم. وأما إخباره صلى الله عليه وسلم أن الشؤم قد يكون في ثلاث: المرأة والفرس والدار، فليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها، وإنما غايته أن الله قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما نذلا يريان الشر على وجهه. فكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها قد يكون فيها بركة أو ضدها.